係。الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه من إله عظيم قادر أنعم علينا نعما عظيمة لا نحصي عدها ولا نحيط شكرها فقال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله قال في الحديث الشريف لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين ثم أما بعد فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحديث الذي وصف لنا كيفيات نزول الوحي على رسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من صحيح الإمام البخاري وبينا ما يسر الله تعالى ببيانه واليوم معنا حديث جديد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة هذا الحديث أظنكم جميعا تحفظونه ولعلنا لما قرأنا الرواية قرأنا أجود بقراءتين قرأناها تارة بالنصب وتارة بالرفع لذلك أول شيء في الرواية الجانب اللغوي الجانب اللغوي في الرواية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس جاءت هنا بالنصب لأنها في خبر كان وخبر كان دائما منصوب وكان أجود ما يكون في رمضان تقرأ وكان أجود وهذا أكثر الروايات وتقرأ وكان أجود ما يكون بالرفع على أنها مبتدأ مبتدأ وتقرأ بالرفع على أنها خبر كان إذا قرأت على أنها مبتدأ لا تقرأ على أنها مبتدأ بالرفع وإن رفعت على أنها اسم كان ده أمر آخر لكن تقرأ على أنها مبتدأ بالرفع مبتدأ مرفوع بالضم على اعتبار أن ما يكون أنها مضافة إلى ما يكون، وما يكون هنا ما مصدرية، ما هنا مصدرية، ومن ثم تقرأ بالرفع على أنها مبتدأ، وتقرأ بالرفع على أنها اسم كان، واسم كان دائما يأتي مرفوع. والمثال على أنها مبتدأ في اللغة العربية يقولون الإمام خطيب، إمام المسجد خطيب، لكنهم يقولون أخطب ما يكون الإمام يوم الجمعة، أخطب ما يكون الإمام يوم الجمعة، هو خطيب دائما لكن في يوم الجمعة أعلى أعلى. كذلك في الرواية رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف بالجود دائما لكنه أجود ما يكون أو أجود ما يكون في رمضان. لذلك بهذا الترتيب تكون كلمة أجود تقرأ بالنصب على أنها خبر كان، وتقرأ بالرفع على أنها مبتدأ، مبتدأ مضاف إلى المصدر. الأمر الثاني في الرواية أجود، كلمة أجود أفعل تفضيل، كلمة أجود أفعل تفضيل، والتفضيل هنا جاء بترتيب معين، جاء بترتيب معين. الترتيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم موصوف بالأجودية أم لا؟ موصوف بالأجودية. طيب، والجود فيه صفة حقيقية أم لا؟ حقيقية. طيب المشبه به أجود بالريح، أجود بالخير من الريح المرسلة، الجود في الريح حقيقة أم مجاز؟ الجود في الريح مجاز. إذن في هذه الرواية جواز استخدام أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجاز، وهذا جانب معاني، يعني يدخل تحت المعاني البلاغة، يعني جواز مجيء أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجاز. في الإسناد الحقيقي لأن صفة الجود في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفة حقيقية، لكن نسبة الجود للريح مجازي، ومن ثم عبر هنا بكلمة أجود وهي أفعل تفضيل. الجانب الآخر في هذا أجود ما يكون في رمضان، شبهه صلى الله عليه وآله وسلم بالريح. هنا التشبيه من أنواعه، تشبيه معنوي وتشبيه حسي. التشبيه المعنوي هنا شبه حسيا بمعنوي، أو شبه معنويا بحسي. الصفة حسية ولا معنوية؟ الصفة تخاف ليه؟ ما درستش معنوية؟ الصفة معنوية، الريح حسية، يبقى هنا شبه معنويا بحسية. والتشبيه هذا يقول فيه العلماء هذا التشبيه يراد به المبالغة في الوصف، يراد به المبالغة في الوصف، حيث إن الجود حقيقة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشبه الجود في النبي صلى الله عليه وسلم بالريح، بالريح وسرعته، ثم بالغ في الوصف فزاد، فزاد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم على وصف الريح، قال أجود بالخير من الريح، لم يساويه بالريح إنما زاده على الريح. لذلك شبه المعنوي بالحسي مبالغة في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده الجانب النووي اللي ايه اللي في الرواية. بعد ذلك ننظر في الرواية لنخرج ما فيها من مضامين. أولا، وكان أجود أو أجود ما يكون في رمضان. رمضان، رمضان، نعم، أي شهر رمضان. زمان كنا قرأنا نهيا، نهي عن قول رمضان دون إضافة، تذكرون زمان كنا قرأنا نهيا فيه نهي أن يقال رمضان دون كلمة شهر، لكن هنا في الرواية جاءت كلمة رمضان بلا إضافة، لم يأتي كان أجود ما يكون في شهر رمضان، إنما قال في رمضان ليدل على أن النهي الأول لم يراد به التحريم، لم يراد به التحريم، بدليل أن هنا جاءت رمضان بلا إضافة، ففي هذا جواز قول رمضان بلا إضافة، جواز قول رمضان بلا إضافة. هذه واحدة. الثانية، رمضان هل المعني به شهر الصيام أو شهر رمضان؟ لا، خطأ، انتبه. لو أن المعني به شهر الصيام، إذن جبريل لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما فرض الصيام، والصيام فرض في مكة أو في المدينة، يبقى إذن المراد به هنا الشهر وليس فرض الصيام. ومن ثم تعرف أن بدء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لا، لا تقول في شهر الصيام، لأن رمضان يوم أن نزل القرآن أول ما نزل لم يكن شهر صيام، لأن الصيام شرع في المدينة، لكن في مكة كان شهر رمضان شهر طعام وشراب، لم يكن شهر صيام، لأن كان الصيام في مكة كان صيام إيه؟ ها؟ كان يوم عاشوراء، ما كان رمضان لم يفرض بعد. لا، إذن رمضان المراد به الشهر ذاته، لا، ليس المراد به شهر الصيام. طيب، ومن ثم تعرف أن جبريل عليه السلام لم يكن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان في المدينة فقط، بل كان يأتيه في رمضان في كل سنة من مكة إلى أماك، كان يأتيه كل سنة في رمضان، يأتيه كل سنة في رمضان، ليس المراد بالسنة ما بعد الهجرة، وإنما منذ نزول الوحي، يعني كان يأتيه في مكة في رمضان ويراجعه كل عام، كل عام يدله يقرأ معاه ما مضى، يقرأ معاه ما مضى من القرآن. وفي هذا جواز إطلاق اسم القرآن على بعضه، جواز إطلاق اسم القرآن على بعضه، لأن في مكة كم نزل من القرآن؟ فأحد يذكر سورة مكية؟ كم سورة مكية نزلت؟ كم؟ 89 سورة. يبقى في سنة، في سنة أولى للوحي نزل كم سورة؟ كان يقال لها قرآن، وكان يراجعها له جبريل عليه السلام، يدارس له القرآن في رمضان، يبقى في أول رمضان من الوحي كان يدارسه القرآن، والقرآن ما كان كاملا. وفي هذا جواز إطلاق اسم القرآن على بعض القرآن. السنة الثانية يراجعه ما كان في سنتين، الثالثة يراجعه حتى آخر سنة، حتى آخر سنة جاءه كم مرة؟ جاءه مرتين. يبقى تفهم أن مجيء جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان لمراجعة القرآن لم يكن في المدينة فقط، وإنما كان في مكة كذلك. طيب، وكان أجود ما يكون في رمضان، هو بالجود مشهور دائما صلى الله عليه وسلم. ما هو الجود؟ الجود في الشرع هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، افهم الترتيب معاي، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. يعني التعريف ده يا جماعة يفيدك بالآتي: أن الجود ليس بالزكاة، لأن الزكاة إخراج مال معلوم إلى في زمن معلوم إلى أناس لكن هنا في الجود إعطاء ما ينبغي، ديت معينة مش ما ينبغي. طيب اللي يطلع جنيه، طلع جنيه ماشي، ربع جنيه ماشي، ألف جنيه ماشي، مليون ماشي، إعطاء ما ينبغي لمن؟ لمن ينبغي؟ لأي حد، لغني ماشي، لفقير ماشي، لرفيق ماشي، وهكذا. يبدأ الجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وبهذا الترتيب تستطيع أن تفصل بين الجود وبين الزكاة. وهو في العرف العام عند العرب الجود هو الكرم، هو السخاء، وهكذا وهكذا هو طول اليد بالنفقة، وهكذا. طيب، عظيم جدا، موصوف بالجود دائما. فالجود صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وفي شعب الإيمان عند الإمام البيهقي بإسناد صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله تعالى جواد يحب الجود ويحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها ويكره سفسافها. إذن الله تعالى موصوف بالجود، وارتضى الله تعالى وصف الجود لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن هو من الصفات المحمودة في الشرع، وكان أجود ما يكون في رمضان. رمضان شهر القرآن، رمضان شهر النعم، ولله على عباده نعم متوالية في غير رمضان، لكنها تزيد في رمضان. شوف، لكنها تزيد في رمضان. طيب، يبقى رمضان كغيره من الأشهر وزيادة، تأمل، كغيره وزيادة. طيب، القرآن طوال السنة يقرأ، لكن في رمضان بزيادة، في رمضان يقرأ بزيادة. وفي هذا دلالة على أن الذكر بالقرآن في رمضان أفضل الأذكار كلها، إذ لو كان جبريل عليه السلام يأتي ليراجع النبي صلى الله عليه وسلم في غير القرآن لذكر، لكن لما كان يأتي يراجع القرآن فقط دل على أن ذكر الله تعالى في رمضان بالقرآن أعلى من عامة الأذكار، أعلى من التسبيح والتحميد والتهليل وهكذا، بدليل أنه كان ينزل جبريل عليه السلام ليراجع القرآن مع عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى جماعة الزمان بيفضل بماذا؟ يفضل الزمان بزيادة الخير فيه. إذا زاد الخير في يوم أصاب الفضل على غيره، لذلك رمضان زاد في الفضل على غيره نظرا لما يجري فيه من سوابغ نعم الله على عباده، وما يجري فيه من عباد الله من السخاء والبذل والإنفاق والأزكاء إلى آخر هذا، لذلك أصاب الفضل، أصاب الفضل، حيث إنه شهر نزل الوحي فيه، نزل الوحي فيه، واشتغل فيه بالقرآن والجود. فالزمان يكتسب الفضل بزيادة أفعال الخير فيه، بزيادة أفعال الخير فيه. ثم قول: فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن. المدارسة معناها التذكير المراجعة. الله هو من يراجع لمن؟ جبريل يراجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب يا ترى إذا في الفضل من يسبق في الفضل؟ من يسبق في الفضل؟ جبريل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أسمع إجابة كده واضحة. انقسم العلماء إلى فريقين، من منهما أعلى؟ ها من منهما؟ الفضل لله سلام. طب الدليل المعراج. الدليل في المعراج. الدليل في المعراج. طيب يبقى جبريل عليه السلام يراجع للنبي صلى الله عليه وسلم، في هذا جواز مدارسة العلم للفاضل حتى وإن كان يعلم. الله ليه؟ لماذا؟ لأن في المراجعة زيادة في التذكير. لأن في المراجعة زيادة في إيه؟ في التذكير. ما فيش مانع تبدأ أنت طالب تراجع مع شيخك، المراجعة منك ليه بتثبت الحفظ عند الشيخ، مع أنه حافظ لكن تثبت الحفظ عنده. ولذلك لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أول نزول الوحي كان إذا ما قرأ عليه جبريل يردد ويحاول أن يقرأ في نفسه حتى لا ينسى. نزل الآيات في سورة القيامة، أحد حفظ الآيات؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. الله يا محمد أنت تسمع وتقرأ وما تخافش، التثبيت أنت مثبت ما تخافش، لكن مع هذا مع أنه ثبته الله تعالى وثبت عنده الحفظ إلا أن جبريل كان ينزل فيدارسه. وفي هذا دعوة لطلاب العلم، مهما بلغت في العلم من وسائل التثبيت المراجعة والمدارسة والمذاكرة، المراجعة والمدارسة والمذاكرة. حتى لو انت رايح محاضرة، انت محضر في بيتك، ما فيش اشكال يبقى معاك ايه كده رؤوس المسائل في ورق، ما فيها مشكلة اطلاقا. فهذه الرؤوس فلربما التبس عليك الامر، انه من خلال رأس المسألة تقدر تذكر الرأس وتوضح. وكان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يدارسه. وفي هذا جواز مذاكرة العلم عند أهله، لا ليس هذا فقط، بل في هذا دعوة إلى مزاحمة العلماء في مجالسهم، زحم العلم في المجلس. وفي هذا دعوة وحض على زيارة أهل الصلاح والفضل. ده جبريل عليه السلام جاي النبي صلى الله عليه وسلم، جاي له بيته يجالسه. شوف يجالسه ويدارسه. يبقى لا مانع شرعا من أن تأتي الصالح في بيته أو في محلته فتراجعه وتذاكره وتسائله، لا مانع، وتصاحبه، لا مانع. ففي هذا دعوة إلى كل هذا. فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف فلا الفاء هنا سببية، واللام لام التوكيد والأمر كده، فلا رسول الله. يبقى جاءت هنا تؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحق بالجود من الريح، والأحقية هنا زيادة، يعني هو مع سبقه بالوصف بالأجورية إلا أنه ذات. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل، انتظر، حين يلقاه جبريل، عندما يأتيك من تحب لا مانع شرعا من أن تتصدق بصدقة أو تسبق بخير. جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول يحبه أم لا؟ كان يحبه، وكان عندما يأتيه يزيد في الجود، يزيد، شوف يزيد في الجود، والزيادة في الجود لها معنى، والزيادة في الجود لها معنى، معناها حتى يتجدد العهد، العهد ناس. ألم نذكر في اللقاء الماضي بعد أن ذكرنا إحدى كيفيات نزول الوحي، فقال النبي صلى ثم يفصم عني أو يفصم، وعرفنا يومها الفصام، قلنا الفرق بين الفصام والفصل والقصر. أحد يذكر؟ صبر. قلنا الفصل هو القطع مع العودة، القطع مع إيه؟ مع العودة، لكن القصم القطع بلا عودة. يبقى هنا كان جبريل عندما يأتيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد في الجود، لماذا؟ حتى يأتي جبريل مرة ثانية وثالثة ورابعة، فزيادة الجود تجديد للعهد. وما هو العهد؟ العهد هذا يعني مجيء جبريل مرة ثانية، والعهد فيه غنى النفس، لأن نفس المرء منا تصيب الغنى بما اكتسبت من علوم وفوائد. قد ترى صاحب مال ولكن لا علم عنده، وترى صاحب علم لا مال عنده، أيهما أرجح؟ صاحب العلم، صاحب العلم. ولذلك أنتم تذكرون قصة الوفود التي كانت تأتي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكانت تأتي الوفود في كل عام، يأتونه بمشاكل القبائل، بمشاكلهم، ويأتون ليأخذوا عطاياه، وكانت كل قبيلة توفد عنها من يريب عنها بالكلام، غير أن القبيلة أوفدت شابا حدث السن، فلما رآه عمر رضي الله عنه وارضاه كأنما استصغر سنه، فقال له اخرج وأرسل من هو أسن منك. فنظر الغلام إلى أمير المؤمنين وقال له يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلاف، وإنما يا أمير المؤمنين المرء بأصغريه بعقله ولسانه. العقل معناها الفهم، يعني بفهمه، واللسان معناها البيان. يبقى المرء بأصغريه بفهمه وبيانه. فلما سمع عمر هذا الكلام أعجبه أمر الشاب، فقال في هذا شعرا: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزيد في الجود ليجدد عهد غنى نفسه بما روجع معه من قرآن، فبثبات القرآن أصاب غنى النفس صلى الله عليه وسلم. وغنى النفس أعلى أم غنى العرب؟ غنى النفس، لأن الحديث ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. لذلك إن لقيت حبيبا وأردت أن يتكرر اللقاء فابذل ما استطعت من فعل الخير، ابذل ما استطعت من فعل الخير، والله تكرر اللقاء فبها، وإن لم يتكرر اللقاء فأنت من أهل الخير. إذن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير. وقلنا يلقاه متى؟ في رمضان. طب رمضان ده شهر جود وفضل أم لا؟ طب شهر جود وفضل يغتنم أم يضيع؟ وفي هذا اغتنام الأوقات الفاضلة. يعني نحن الآن في يوم الجمعة، يوم الجمعة أوقات فاضل كله أم لا؟ فاضل، ولكن يزيد فيه في الفضل ساعة، ساعة لا خلاف الفجر. الفجر ده بيزيد أجر صلاته في جماعة عن كل فجر طوال الأسبوع. يعني أفضل صلاة الجماعة صلاة فجر يوم الجمعة. يعني الفجر يوم الجمعة في الجماعة أعلى في الثواب من سائر صلوات الجماعة طوال الأسبوع. لكن في يوم الجمعة، يوم الجمعة كله يوم فاضل، لكن يزيد في الفضل في ساعة لا يوافقها عبد مسلم بدعاء إلا استجيب له. لذلك يبقى يوم الجمعة كل يوم فاضل، نغتنم. درس العلم ده اغتنام، درس العلم ده اغتنام، اغتنام لأن اليوم يوم فاضل. يبقى فشأن الفاضل أن يغتنم الوقت الفاضل، شأن الفاضل أن يغتنم الوقت الفاضل. ومعلوم أن اغتنام الأوقات الفاضلة يثقل الموازين. ما هناك عمل بعمل، وهناك عمل بعشرة أعمال، وهناك عمل بسبعمية، وهناك عمل يضاعف الله فيه إيه؟ لمن يشاء. طب رأيك ما الصلاة في رمضان بصلاة ولا بسبعين صلاة؟ بسبعين صلاة. تبقى فرصة، فرصة في الأوقات الفاضلة، فرصة أن تغتنم. طيب بعد ذلك الريح المرسلة. الريح هنا وصفها سماها مرسلة، لماذا؟ لأن من الريح ريحا عقيمة. مش الريح فيها ريح عقيم؟ فقلنا وصفها في القرآن، قال إيه؟ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. نسأل العفو والعافية. يبقى في هذا يعني التحذير، شوف التحذير من كلمة الريح. ذكر المرسلة وهذا عنوان رحمة ولم يذكر العقيم. طب والمرسلة مرسلة بماذا؟ محملة بالرحمة، لأن الريح المرسلة هي التي تساق لإنزال المطر، لإنزال المطر. والمطر عندما ينزل يحيي الله به الأرض الميتة وخلاف الميتة، يحيي الأرض الميتة وخلاف الميتة. يبقى هنا الريح المرسلة أي المرسلة بالخير والرحمة. وعين المرسلة ولم يسكت عند كلمة الريح ليحذر الناس من الريح العقيم، ليحذر الناس من الريح العقيم. وبعد ذلك في الرواية أن رمضان أفضل من غيره، ورمضان يعني يفضل بعضه بعضا. نهار رمضان خير، لكن ليل رمضان خيرا من نهار. ينفع تقول أخير؟ لا، افهم معاي. نهار رمضان خير كله، ليل رمضان خيرا من نهار رمضان. لذلك ما هو شيء القرآن كان ينزل في الليل وفي النهار، يعني زاد في الفضل لليل القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن تفضيل ليالي رمضان على نهاره. طيب، المراجعة في رمضان وفعل الخير في رمضان واغتنام رمضان، ما المقصود من القراءة في رمضان؟ المقصود مجرد القراءة أم المقصود الفهم من القراءة؟ المقصود الفهم. وإلا عندك في الحديث الذي أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في المراجعة وجاءه عثمان ولا مين عثمان قال أنا أستطيع أن أقرأه دون ثلاث، مين عثمان ولا عبد الله بن عمرو العاص؟ عبد الله بن عمرو العاص قال الناصر إيه ما وعاه، شوف ما وعاه، وفي رواية ما فقهه، ها ما فقهه من قرأه دون ثلاث. فالمقصود بقراءة القرآن مجرد التلفظ باللفظ أم الفهم والوعي؟ الفهم والوعي. لذلك أنا ما يفيدوني لو قرأت جزءا في لحظة ولكنني لم أعي منه شيئا، ما استفدت، أنا ما استفدت. فالأصل في القراءة الفهم، شوف الفهم والوعي، الفهم والوعي، المقصود من التلاوة الفهم والوعي. الله، خذ من هذه الجزئية جزئية أخرى، تفريعة أخرى. جبريل يراجع بالليل عليه السلام، يراجع بالليل، والمقصود من القراءة الفهم والوعي. في هذا درس كبير جدا، أن المذاكرة بالليل أعلى في الفهم والوعي. المذاكرة بالليل أعلى في الفهم والوعي. ما هو جبريل كان يأتي ويراجع بالليل عليه السلام، يبقى المذاكرة بالليل أعلى في الفهم والوعي. الله يا عم الشيخ، مش أنت اللي قلت من أسبوعين نهى عن السمر بعد العشاء؟ لكن لما قلنا النهي عن السمر قلنا أي سمر جاء فيه النهي؟ السمر فيما لا منفعة من ورائه. لكن مراجعة القرآن، مذاكرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مذاكرة العلم الدنيوي الذي يخدم العلم الديني، فيه منفعة أم لا منفعة؟ ولماذا كان الليل أعلى على الفهم؟ لأن الليل عقل المرء فيه غير مشغول إلا بما أمامه. العقل ما فيه شواغل، ما فيه شواغل. فالليل ووقت الفجر وآخر اليوم قبل المغرب، هذه أوقات خلو الذهن فيه أو فيها مما علق به في النهار من مشاكل. وعندما يخلو الذهن من الشواغل ما تعطيه يقبل، ما تعطيه يقبل. لذلك الطلبة في المذاكرة، هناك طلبة كده يعني بنشنه، بنشن وبيصيب الهدف، هو مش محرات، ما بيذاكرش طول النهار، بيستغل أوقات خلو الذهن ويذاكر فيها، وما يذاكره يدخل كله، بيبقى لسه الهرد فاضي، لا تفيرس ولا دخل في زحمة، فاضي بس، وما يزرع في الأرض البكر يخرج كله. لذلك استعن بالله تعالى على مذاكرتك بأن تذاكر بليل، أو أن تذاكر قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة المغرب. ممنوع سينام. يبقى إذن المقصود من قراءة الوعي والفهم، وفي هذا دعوة إلى أن مذاكرة الليل تحمل على الفهم القريب والوعي السهل بخلاف مذاكرة النهار. بعد ذلك عندنا جزئية أخرى هذه الجزئية. جبريل عليه السلام كان يأتي كل سنة مرة في رمضان، آخر سنة إذا كم مرة؟ طب يا ترى ما فهمتش منها شيء؟ بالخواتيم مش كده؟ طب تعالى معايا، ما دام الأعمال بالخواتيم يبقى استحباب مضاعفة العبادة عند الخواتيم، استحباب مضاعفة العبادة في آخر العمر. لا، هناك فيها ناس يقول لك يا عم الحمد لله احنا صلينا 60 سنة يا عم لما نريح يومين فيها ايه؟ يريح يومين يموت فيهم، افهم، يريح يومين يموت فيهم، يبقى ختم له بايه؟ تعب. لذلك لا، كلما طال العمر ان كنت ترجو حسن الخاتمه فضاعف العمل، ضاعف العمل، كلما تقدم العمر ضاعف العمل. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في اخر سنه كم مره؟ مرتين، جاءه مرتين في اخر عمره. يبقى اوعى تفكر انك انت لما تعلمت اصبحت عالما وتسكت، لا، ده كل ما تبلغ في العلم زود، كلما تقوم زود، حتى لو بلغت. كان يكون يعني الان يحضرني رجل توفاه الله من النمرود، النمرود او اخرها طه مش ته، افهم معايا، النمرود هذه كانت مشهوره ببلد الحافظه، والحمد لله ما زال فيهم حافظ، لكن كان زمان في واحد اسمه حي عبد القادر ابو الشيخ عطيه الله يرحمه، كان الشيخ عطيه مدير اوقاف وابوه بيدرس، كان عنده حوالي 86 سنة وبيدرس، وكان بيروح المعهد، معهد قراءات. شوف معهد ترتيب ازاي؟ يا جماعة ده هذه الأشياء بتبقى نتف في الحياة، بتحكى، بتحكى. لذلك لا، مهما بلغت فأنت في حاجة إلى علم جديد، ومهما بلغت في التقى أنت فقير إلى تقى، وهكذا وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الخلق في الرتبة وأكرمهم على الله ما تركش الطاعة أبدا، حتى أمهات المؤمنين كنا يشفقن عليه، يا رسول الله هون، شوف هون على نفسك. كان عنده 5 سنة 63 سنة صلى الله عليه وسلم، هون على نفسك فإن الله قد غفر لك. لا، هو غفر لك، هون. لا، كان يقول ايه؟ أفلا أكون عبدا شكورا. احنا النهاردة بنقول لعم الشيخ اللي يبلغ 70 سنة مش يبقى أسير الله في الأرض؟ يقوم يقول له أسير الله، يروح يزني 70 سنة ويزني بعد كده مصيبة 70 سنة، يعني خلاص ضيع مسائله. يقول لك لا، ما هو ربنا هيغفرني، يقول لك ما هو لا، ما هو سمع خطيب المام يقول لك أسير الله في الأرض، يعني اعمل اللي أنت عايزه، اعمل اللي أنت. لا لا لا لا، ده كلام، ده كلام خارج الدائرة، الكلام ده أبصار بره، ما ينفعش. ده 70 سنة ضاعف، زد في العبادة، زد في الطاعة حتى ترزق حسن الخاتمة. يا سلام، شوف ده رايح يزني عز الله بعد 70 سنة. أنا مش بقول كلام كده يعني شفوي ولا كلام كده لا تكفير مسائل، لا، ده كلام حصل، لا تكفير معايا، ده رايح يزني، والآخر رايح يتوضأ، اتوضأ وبيقول الذكر بتاع الوضوء وبتوجه على الصلاة، مات وهو واقف. شوف الترتيب، مات وهو واقف، وده 70 سنة وده 70 سنة. لذلك كلما تقدم العمر إن أحببت حسن الخاتمة فضاعف العمل. أخذناها من مراجعة جبريل عليه السلام للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عام من أعوام حياته، راجعه مرتين صلى الله وسلم وبارك عليه. بهذا الترتيب نكون يعني قد تكلمنا عن الرواية بما يصل الله تعالى بالكلام فيه وعليه. طيب، عندنا رواية أخرى الرواية هي محفوظة كذلك، لكن من قبيل العلم بالشيء، ولعل فيها فائدة تزيد على ما عندنا. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية أخرى عند أبي داود: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. إذا دعا الرجل، من أدب النبوي، أدب أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يذكر الشيء الذي يجرح الشعور صراحة إلا في ضرورات معدودة. هناك ألفاظ تجرح الشعور مع أنها ألفاظ صحيحة، مع أنها ألفاظ صحيحة لكنها تجرح الحس، فكان يتكلم بالكناية، وكان هذا من أدبه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إذا دعا، والمراد بدعوة الرجل امرأته إلى فراشه معروف ولا عدا شرح؟ لا، كله عارف، كله عارف. شوف انت بحلت ازاي، كله عارف. دعاها إلى فراشه معروفة، ما تحتاج إلى تفسير. طيب، فأبت. الإباء اللي هو ايه؟ شوف انتوا حافظينه كويس جدا، بسم الله ما شاء الله، حفظ متين. قال لك كله، قال لك الرف. طيب انتوا عارفين اوانيه، يعني الاولون الاول انتوا عارفين، سكتوا عايزين نذكر. طيب لما جينا قلنا الثانيه قلتوا الرف، يبقى معناها انتوا عارفين اوانيه. طب الرف، تأبت يعني امتنعت ورفضت. وسبل الامتناع عند المرأة كثير، كثيرة. هناك سبل حقيقية وسبل ادعائية. حقيقية تقول لك والله تعبان، وهي بالفعل مريضة، لكن وهل يمنع المرض هذا الأمر؟ انتبه معاك، هناك مرض يمنع وهناك مرض لا يمنع، وهذا يرجع إلى ما بين الزوجين من وئام ومودة، من وئام ومودة. طيب، وهناك سبل ادعائية تعللية، تعللية، وللتعللية أسباب. فلربما تجد المرأة لا تستحسن هذا الأمر ولا تستحبه. الله، في كده كثيرات، كثيرات لا يرغبن هذا الأمر، لكن هل عدم رغبتهن في هذا الأمر سبيل إلى البعد عن تحقيق الرغبة للزوج؟ لا، لا يجوز. وفي الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمنع نفسها من زوجها ولو كانت على ظهر بعيد. تنزل فورا، فورا. لماذا؟ حتى يستعف بها. لكن لما تقول له تعبان، وماذا يصنع هو؟ إلى أين يذهب؟ لو ذهب للحلال بتعمل له محكمة وبترفع عليه دعوة في المحكمة، لو ذهب وتزوج يبقى كل بلد ينفضح في البلد. ده شوف، يا سبحان الله العظيم، ده ما صبرش يا ناس، ده شوف ده عملت له وكبرته وفي الآخر راح لعب بيها واتجوز غيرها. طيب، ولو راح للحرام؟ افهم الترتيب معاه، ما هو مجتمع معكوس، المجتمع كله ضرب بلانس. كما الشاعر قال: قال انقلب الدهر بالبرايا، فهم النفوس كأنهم في غدير ماء الأرض تعلو على الرؤوس. اللي بضرب بالانس بتبقى راسه فوق ولا تحت؟ تحت. فالمجتمع النهارده عمل كده، يعني إن ذهب ليمارس الحلال يقع في الذنب، ولو اتخذ عشيقة خلاص يبقى الناس يقول له ده هو بيروح لها بالخير يا جماعة، ده مش مشكلة، ده بيكسب ثواب. افهم الترتيب. لذلك لا، المنع التعلمي يوقع المرأة في دائرة الخطر. الخطر أن الزوج لو بات غضبانا يغضب الله تعالى لغضبه. شوف، يغضب الله لغضبه. والعلل، قلت إن نظرنا في أمرها وهي لا ترغب ننظر في أسباب عدم الرغبة قد تكون محقة في عدم الرغبة، لكن مع أنها محقة لكن لا يجوز أن تمنع نفسها. واحد يقول لي الله محقة زي عم الشيخ، أقول لك أشياء كثيرة، وإن الله لا يستحي من الحق. هناك من الرجال من لا يحسن هذا الأمر، وعدم إحسانه للأمر يؤدي إلى عدم رغبة المرأة فيه. بدون تبدأ تتعلل بأي علة، تعبانة، مش عارف إيه، ممكن تدعي أنها حرام. لماذا؟ لأنه ما أراها حسنا، ما رغبها في الشيء ذاته. وهذا أمر ينبغي أن يعالج، أمر ينبغي أن يعالج. يعني إن الله لا يستحي من الحق، برضو حتقول لي وضح أكثر، إن الله لا يستحي من الحق. هناك رجال كل غايته أن يؤدي غرضه هو، ولا يهمه أبدا أن تؤدي المرأة غرضها منه كما تأدى له هو. يخلص الدور وهو وهي تموت ما دروش، هو أهم شيء يفوق عمله. المرأة بعد ذلك يصيبها الجهل والحرج فتكره اللقاء، لكنه لو أنه أصاب الصبر وجاهد نفسه وترك نفسه لامرأته حتى ترى حظوتها ما أظنها ترفض أبدا. لذلك عالج، عالج القضية هذه المعالجة. إن تعبت وقعت في حرام. طيب ايه ازاي لسه ربع ساعه؟ ماشي ربع ساعه، معلش هو نازل ربع. إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وبينا من الرواية ما كان من أمرها، وفي الرواية تبقى بقية كبيرة وما أريد أن نصيب فيها العجلة، لكن نؤخر الرواية للقاء القادم إن شاء الله، ونقرأ ما يسر الله تعالى بقراءته من أسئلة. أول سؤال يقول السائل: ما علاقة حديث ابن عباس ببدء الوحي؟ ألم نقل إن بدء الوحي كان في رمضان؟ قلنا هذا أم لا؟ طيب، يبقى الحديث ده هو أصل الباب، هو أصل كتاب بدء الوحي. هل كفن المرأة مثل كفن الرجل؟ الصحيح أن كفن المرأة مثل كفن الرجل، لكن لو بالغت في وزدت ثوبا لا حرج، ثوبين لحرج، لأن الأصل في المرأة الستر. هل يجوز أن تذبح ذبيحة تحت النعش؟ لا يجوز، ولو فعل ذلك فهي ميتة لا تؤكل، لأنها ذبحت لغير الله. كلمة جواد هل هي بتشديد واو أم بالسكون؟ وكيف تستطيع أن تنطقها بالسكون؟ جواد بالفتح، بالفتح معزي؟ تقول عبد الجواد أم عبد الجواد؟ الجواد هو الفرس، الجواد هو الفرس، الجواد لأنها صيغة مبالغة. تقول: الغرض من قراءة القرآن الفهم، وقد يكون هدف رمضان أن أقسم قراءتي، وقد تكون كسر قراءتي سببا في قلة أو عدم فهم. لو قرأته مرة واحدة بالفهم ثم أكثرت من القراءة، أكثرت مع فهم سابقا لا؟ لكن ما قيمة أن تقرأ القرآن ألف مرة ولا تعي منه حرفا؟ أخذت ثواب على القراءة نعم، لكن ما وعيت منه شيئا. فاقرأ، حاول أن تقرأه مرة بالفهم، ثم بعد ذلك عندما يصبح الفهم ملكة فيك، لو قرأت حتى على وجه السرعة تساب، تساب ثواب أكثر يعني. لها أخ أكبر وكثير المشاكل مع أخوته، وأحضر له إنسان يعني، ولكنه ما يسمع كلام أحد ولا خير معه، وصل الطريق به إلى طريق مغلوق. لا، إن شاء الله لم ينغلق الطريق. يعني إذا عدد الناس عن تغييره فالجأ إلى رب الناس، اسأل الله له الهدى، واسأل الله له الثبات على الدين، استعن عليه بالله، قل: اللهم إني أستعين بك على أخي، اللهم أأتي به إلى سبيل هدايتك، وادعو الله تعالى، والله تعالى هو الذي يقلل القلوب. هل يجوز جز الشارب أم لا؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية. بعض أهل العلم يقول بالجز، والإمام مالك يقول رحمه الله عليه يقول الجز مسله، وهذا وضحناه في عمة الأحكام. رجل مسافر طلق امرأته على الهاتف، والآن يريد أن يراجعها، كيف يجوز له أن يراجعها؟ يجوز له المراجعة ويشهد على مراجعته، يعني اثنين من أصدقائه في السفر تعالوا وعلى التليفون: يا فلان راجعتك إلى عصمتي وأقررتك إلى ما كنت عليه، خلاص رجعت. كما اطلق التليفون يقع، اطلق بالكتابة يقع، لذلك هو طلقها، يشهد على رجعتها. نعم، ما هو يعني إذا انتهى رصيده عم الشيخ مجدي، كيف يتصل؟ إذا انتهى رصيده وهو غرضه رصيده في الطلقات، وأنا برضو هذا في الرصيد في الطلقات، لكن استخدام أسلوب التوري، يعني كيف راجعها وقد نفذ رصيده؟ ما دام الرصيد يسمح بالرجوع يشهد على الرجعة. أنا مش عارف هو كاتب إيه، هل الجور، هل الجود، هل جود النبي صلى الله عليه وسلم بالمال فقط؟ أنا ذكرت مال فقط، بالمال والعلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حركته جودا، بل حركة جود. من أولى بالصلاة على الميت؟ إمام المسجد. الأولى بالصلاة على الميت إمام المسجد، إن لم يكن الميت قد أوصى برجل معين، ويقدم الوصي الموصى به على الإمام في هذه الحالة. لكن إن لم يوصي بأحد يصلي عليه، فإمام المسجد أحق بالصلاة عليه من أبنائه. أقربت مالها إلى امرأة معسرة في مشروع، وحال عليه الحول مع العلم أن هذا المال بلغ النصاب، وحال عليه الحول، فماذا تفعل؟ إن كان المال مضمون الرجوع لا مانع من أن تزكيه صاحبة المال، أو تأذن لصاحبة القرض أن تزكي المال، وإن لم يكن مضمون الرجوع تنتظر حتى يأتيها مالها فتزكيه. هل يجوز أن تصلي استخارة غيرها؟ يجوز. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.